تلك عادة من ذاكر كل شيطان وبدلة تلك رحيم الرحمن رب عادل خالق للأكوان وغضب وتدل على النبي العدنان محمد بن عبد الله رافيع المقام الرحيم البلاغ. الحمد لله الذي خلق الانسان من عرق ثم من نطفه فانتظم وانقطع ثم اخرجه غسلا فتنفس ونطق فتبارك الله احسن من خلق واكرم من رزق لا يسال عما يفعل وهم يسالون واذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام يحييكم تحيه طيبه مباركه من عند الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفهم ان نلتقي في هذه الايام المباركه وفي هذه الذكرى العطرة ذكرى الاسراء والمعراج في هذه الذكرى التي التقت فيها الارض بالسماء فصلاه وسلاما عليك فيه يا رسول الله يا صاحب هذه الذكرى. هذه الذكرى ذكرى الاسراء والمعراج ذكرى تحل لها القلوب وتنحني وتتم في اوصافها الاقدام. ما كل ذكرى في الوجود حقيقه او كل فرد في الحياه مقام. يا صاحب الذكرى وانت الى هنا ولقصه الاسر الكرام ختامه سر من الاسرار اشرق فارتمى في راحتيك الكون وهو اخلاقك عقد الزمان عليك كل رجائه وتحققت بوجودك الاحلام. قم يا رسول الله هذه الامه لا تنسينا الاهواء والاثام ارسل من القبر المعطر نفحه ليكون بيت العالمين وياه. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام نحييكم تحيه طيبه مباركه من عند الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حيث نصل على شمال حضراتكم هذه الامسيه الدينيه من هذه الرحاب الطيبه الطاهره رحابه بدر الابانه بقرية ميد الفراغي مركز ميد غرنا في محافظة بحرية. وقفنا إلى هنا بدعوة كريمة إلى الحاج حسن حسني شلبي نيابة عن أهل هذه القرية. ويصدر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية الطيب أهلها. فهذا وسلم عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه. نستمر هذه الامسيه الدينيه بهذه التلاوه المباركه يتلوها علينا الصالح الشيخ حسن علي عبد الله. وعلى الله صلى الله عليه وسلم.

Yeah. صدق الله.